الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من حكم تارك الصلاة، وبينا مذاهب العلماء فيه، ومع الثالث والثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. في كلمة بس قبل ما ننتقل من حكم تارك الصلاة، كلمة للإمام الشوكاني، وهو إمام جليل كبير من علماء المسلمين. طبعا احنا عرفنا ان الإمام أحمد قال إن ترك الصلاة كافر خارج من الملة، يستتاب، فإن تاب وإلا يجب قتله على أنه مرتد. الجمهور قالوا هو فاسق، يستتاب، فإن تاب وإلا يجب قتله على أنه مسلم فاسق وليس بكافر، فيعامل معاملة المسلمين. الإمام الشوكاني قال والحق أنه كافر يقتل، بس اللي يقوم بقتله مين؟ الحاكم اللي هو ولي الأمر، يعني يستتيبه، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب وجب قتله. اللي يقول لا مش أصلي، يجب على الحاكم أن يقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى. فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، الشرع سمى إيه؟ كافر. مش الرسول قال كده؟ قال بين المرء وبين الكفر إيه؟ ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني بيقول وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، يعني ترك الصلاة يلزم منه إنه يجوز إن إحنا نطلق اسم الكفر على تارك الصلاة، لأن الرسول أطلق عليه إيه؟ اسم الكفر. قال ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها المعارضون. بيقول الجماعة اللي عرضهم إن هو مش كافر وجابوا أدلة، بيقول لأن نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجأ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقه. يعني وعايز يقول لك إيه؟ وعايز يقول لك إن في كفر أكبر وكفر إيه؟ وكفر أصغر. الشرع قال تارك الصلاة كافر، فيجوز أن نطلق عليه الاسم الذي أطلقه عليه الشرع. أما كون إن هو بقى هيبقى مخلد في النار زي الكفار الأصليين وخارج من الملة، أو إن هو هيعامل معاملة المسلمين في الآخرة فيعذب ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين، فهذا أمر آخر يرجع إلى الله رب العالمين الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. لكن هو في النهاية اللي عاوزين نوصل له أن الشرع سمى تارك الصلاة إيه؟ كافرا. هو اللي اختار لنفسه كده، واحدة قاعدة في البيت ما وراهاش أي حاجة، تقول لها أنت وراك إيه؟ آخر حاجة هما لمؤاخذة الجلابيتين اللي بتحطهم في الفول أوتوماتيك، والغسالة تغسل وهي نايمة، وشوية الأكل اللي هي بتعملهم وبتطلع عينينا على ما تخلصهم، ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقاعدة بعد كده طول النهار شوية هندي وشوية تركي وشوية مش عارف ايه وشوية على الفيس وشوية ما الكلام ده كله، وتيجي تقول لها صلي تقول لك أصل أنا مش فاضي. يبقى هي تستحق هذا الاسم. الخلاصة اللي أنا عايز أوصلها، اللي قاعدة في البيت ما بتصليش دي وسايبة الصلاة، الست اللي قاعدة في البيت وما بتصليش وسايبة الصلاة، الشرع سماها كافرة. الشرع سماها ايه؟ كافرة. هي مش عاجبها الاسم ده تعمل ايه؟ تصلي. ما تصلي على الحبيب. الاسم ده مش لادد عليه، تقيل عوى على قلبها، تقيل على قلبها ان يتقال عليها دي كافرة مش مسلمة، نقول لها اعملي ايه؟ صلي. ان كان مش عاجبك ان انت كافرة يلي ما بتصليش، صلي حتى تكوني من المؤمنين من المؤمنات ومن الموحدات لله سبحانه وتعالى. كلام واضح ولا في حاجة؟ واحد قاعد وفاضي، قاعد على المصطبة وما بيصليش، قاعد على القهوة وما بيصليش، ده يبقى مسلم ازاي؟ انا عايز اعرف. ده ابليس، ابليس انطرد من رحمة الله لانه امتنع عن سجدة واحدة. امتنع عن ايه؟ عن سجدة واحدة. قال اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. كان ممكن يحل المشكلة دي بانه يعمل ايه؟ يسجد سجدة واحدة كانت تنجيه. فاللي يبقى قاعد على القهوة او قاعد في بيته او قاعد بيسمع الماتش او قاعد بيسمع التمثيلية وتقول له صلي، يقول لك مش هصلي، ده يبقى مسلم ازاي؟ بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة. ننتقل بعد ذلك على من تجب الصلاة. واجب على من؟ قال لك تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ. يبقى الكافر لا تجب عليه الصلاة، والعاقل والمجنون لا تجب عليه الصلاة، لأنه مرفوع عنه إيه؟ مرفوع عنه التكليف. ومن شروط وجوب الصلاة البلوغ. يبقى الصبي لا تجب عليه الصلاة. لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث. والمراد بالقلم اللي هي الكتابة، كتابة أعمال العباد. الرسول يقول رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يبلغ يعني، وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية حتى يفيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة بتجب على من توفرت فيه شروط ثلاث: الإسلام والبلوغ والعقل. طيب الصبي ده الصلاة مش واجبة عليه، لكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة وأن يعلمه وأن يأمره. فإذا بلغ 10 سنين وجب على ولي الصبي أن يضربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7، مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أماكن النوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فرق ما بينهم في المضاجع. إن كان ربنا موسع يبقى البنات لهم حجرة والذكور لهم إيه؟ حجرة، لأن النوم عورة والإنسان لما بينام بيتكشف، عشان البنات ما ينكشفوش أمام إيه؟ أمام الذكور. هتقول لي ده أخوها، أقول لك ما أنا عارف إنه أخوه، بس الشيطان له دور، إن الشيطان لكم عدو كما قال تعالى فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى أمرنا بالاستئذان على بعض، أمر الأطفال أن يستأذنوا على الوالدين، أمر الأطفال إذا دخلوا على الوالدين إيه؟ أن يستأذنوا، وخاصة في أوقات النوم بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وقت الظهيرة كما في سورة النور. وكذلك الكبار من باب أولى وجب عليهم إيه؟ أيضا أن يستأذنوا. يبقى قال النبي وفرقوا بينهم إيه؟ في المضاجع. طيب أنت العملية ضيقة عندك، يبقى الذكور على سرير والبنات إيه؟ والبنات على سرير، ده لو العملية ضيقة. ويكون في تحفظ لما يكونوا هيجتمعوا في أوضة واحدة، الذكور والبنات والإناث هيبقوا في حجرة واحدة، تبقى منبه على البنات إن هم ما يخلعوش ملابسهم، يعني يبقوا لابسين ملابس إيه؟ حشمة قدام إخواتهم الذكور، لأن العين بتبص، والإنسان ممكن يفتن، المرء قد يفتن بأمه وقد يفتن بأخته، وخاصة في هذا الزمان اللي بقى فيه نت وبقى فيه إباحيات وبقى فيه إثارة للشهوات. كان أيام زمان الناس طيبين والناس على الفطرة، والشهوات كانت نايمة ما كانتش بتتحرك إلا وقت الطلب، إنما دلوقتي العدو نجح إن هو يحرك الشهوات ليل نهار، في الشوارع، في العمل، في البيت، على التليفون، على التلفزيون، على النت، فيه مثيرات ومحركات للشهوات، لأنهم يعلمون أن الفساد يأتي من هذا الباب، وأن فساد الأمم وهلاكها يأتي من هذا الباب، وهم يعلمون علم اليقين أن أمة محمد أمة عفيفة، أمة إيه؟ عفيف، رباها النبي صلى الله عليه وسلم على العفة والطهارة، فأرادوا أن يضيعوا دينها وأخلاقها. فنسأل الله أن يرزقنا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه إلا أنه ينبغي لولي أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ 10، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. عشان إيه؟ نمرنه، ندربه، نعوده. ويجب عليك أنك تضربه لما يوصل 10، إن ما ضربتوش هو ما يبقاش عليه وزر وإنت تشيل وزر، مع إنها لأنها مش فرض عليه لما يبلغ، لكن فرض عليك أنت كولي أمر إن أنت إيه؟ تأمره وعنده 7 وتضربه وعنده 10 عشان يتمرن. كذلك قياسا على الصلاة كل التكاليف الشرعية، يعني هل الكلام ده للصلاة بس؟ ما تصلي على الحبيب، هل الكلام ده للصلاة بس؟ لا. تم الربيع بنت معوز بتقول كنا نصوم يوم عاشوراء، الصيام هو كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار، كنا يوم عاشوراء بيقولوا كنا بنصوم عاشوراء ونصوم مين؟ الأطفال. فأنت يجب عليك برضك إن أنت تمرن أولادك على الصلاة وهم صغار، على الصوم، على الصدقات، على قراءة القرآن، على حب المساجد، على طاعة الله سبحانه وتعالى. تمرن بنتك برضك وهي صغيرة على اللبس الشرعي، عودها من صغرها على إيه؟ على اللبس المحترم، مش تقول ده صغيرة وتعودها على اللبس الخليع جدا جدا، زي بعض الناس يقول لك إيه ده أصلها صغيرة فيقوم يلبسها لبس خليع. صح هي مش مكلفة بس هي هتتعود على كده، تبقى ما شاء الله عندها 10 سنين هي مش بالغة صح، بس جسمها ما شاء الله وملبسها بقى لبس فاضح ويقول لك ده صغيرة. طب لما يبقى عندها 15 وتيجي تقول لها بقى غيري دي عشان انت بلغتي، تقول لك لا يا بطل ده انا اتعودت على كده، هو كده. فانت عود ما تقلتش. فهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بقى عدد الفرائض، يعني ربنا فرض علينا كم صلاة؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الله فرض علينا 5 صلوات في كل يوم وليل، ولم يفرض علينا غيرها من الفرائض، إلا البعض القلة القليلة من العلماء هم الذين خالفوا هذا الأصل. ولكن الأدلة على خلاف ما يقولون. فمن الأدلة عن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول الوتر واجب، يعني رجل يقول الوتر إيه واجب. قال فرحت إلى عبادة بن الصامت لما سمع منه إن الوتر واجب، إن هو بيقول الوتر واجب، راح لمين؟ لصحابة من صحابة النبي محمد اللي هو سيدنا عمران، سيدنا عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فأخبرت فقال عبادة كذب أبو محمد. والمراد بكذب هنا يعني أخطأ، مش بيكذبه، يعني بيقول عليه هو كذب، ولكن كذب أبو محمد يعني إيه؟ أخطأ، لم يتهمه بالكذب، أي أخطأ في حكمه على الوتر بأنه إيه؟ واجب، لأن الصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس فرضا. وبعدين سيدنا عبادة قال إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد. شوف الرسول بيقول إيه؟ 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يعني اللي يصلي الصلوات 5 ويحافظ عليهم خد عهد من من؟ من الله سبحانه وتعالى. بإيه؟ بالجنة. طيب ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى الدليل ده يدل عليه يا أخواني على أن المفروض على العبد 5 صلوات فقط، وإن الضحى سنة والوتر سنة وكل ما سوى الصلوات 5 فهو إيه؟ فهو سنة وليس فرضا. ودليل آخر أقوى وأوضح على إن الصلوات 5 هم اللي فرض بس ولم يفرض على المسلم غيرهن من الصلوات، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل أعرابي، وكلمة أعرابي تطلق على الذين يعيشون إيه؟ في البادية، ثائر الشعر، يعني شعره غير ممشط. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. خلي بالك قوي، واحد جاي من أهل البادية بيسأل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. ايه اللي ربنا فرضه علي بحيث أأديه عشان ما يحاسبنيش عليه يوم القيامة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع. يبقى المفروض إيه؟ المفروض علينا إيه؟ الصلوات الخمس إلا أن تطوع. والتطوع اللي هو الإيه؟ المستحب السنة اللي أنت مش ملزم به، اللي ربنا مش هيحاسبك عليه لو أنت ما عملتوش. فالرسول بين لنا أن المفروض علينا خمس صلوات، وأن ما سوى ذلك فهو إيه؟ فهو تطوع، إن فعلته أثبت عليه، وإن لم تفعله فلا وزر عليك، فلا إثم عليك. قال إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة إلى آخر إيه. يبقى المفروض عليك في الصيام إيه؟ شهر رمضان، ما تصلوا على الحبيب. المفروض عليك شهر إيه؟ شهر رمضان، الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض والستة بتوع شوال، تسعة بتوع ذي الحجة، كل دي وعشراء وعرفة، كل دي إيه؟ تطوع. إنما الفرض اللي ربنا هيحاسبك عليه رمضان، والفرض اللي ربنا هيحاسبك عليه الصلوات الخمس، والفرض اللي ربنا هيحاسبك عليه الزكاة لما مالك يبلغ النصاب. الزيادات بقى دي من الصدقات والصيام والصلاة، دي مخزون لك انت بتخزنه لنفسك، مخزون بتعينه لنفسك، بحيث لما يحصل تقصير وخلل في الايه في الفرض، يبقى نجيب من المخزون ونكمل ايه ونكمل الفرض، نجيب من المخزون ونكمل الفرض. طب هو مين مننا اللي بيؤدي الفريضة على أكمل وجه؟ ما فيش حد إلا من رحم الله. يبقى احنا محتاجين لإيه؟ محتاجين للسنن والتطوع. فقال فأخبره رسول الله بشرائع الإسلام كلها. فقال النبي فقال الرجل، اسمع بقى، فقال الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. الراجل قال له إيه؟ أنا والذي بعثك بالحق يا رسول الله، أنا هأدي الفرائض، ولا هزود على الفرائض شيء ولا هنقص منها شيء. فالرسول قال إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. دخل الجنة إن صدق، يعني إن صدق في أنه سيؤدي الفرائض على أكمل وجه، لن ينقص منها شيئا. أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. يبقى هذا دليل من أوضح الأدلة على أن الفريضة التي يسأل عنها المرء يوم القيامة هي إيه؟ الصلوات الخمس من الصلاة، والصيام ورمضان من الصيام، والزكاة المفروضة من الزكاة من الصدقات، والحج مرة واحدة من الحج إن استطاع، وما سوى ذلك فهو إيه؟ تطوع ونوافل يؤجر عليها المسلم ولا يعاقب على تركه. بس في نقطة هنا لابد تتفهم صح. الراجل قال للنبي ما تصلي عليه، أنا لن هزود ولا إيه ولا هنقص. فالرسول قال أفلح إيه؟ إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. طيب المراد لا هيزود ولا هينقص مش معناه ان هو هيجيب ثلاث ركعات بتوع المغرب بس والأربعة بتوع العشاء بس والأربعة بتوع العصر بس والأربعة بتوع الظهر بس والاثنين بتوع الفجر وهو واقف تايه زي حالتنا وواقف سرحان ومش عارف هو بيعمل ايه وبينقر فيها. لا ده ايه؟ إن أداها على أكمل وجه. إن أداها على ايه؟ على أكمل وجه، يبقى دخل الجنة إن ايه؟ إن صدق. إن أداها على ايه؟ على أكمل وجه. لكن بالطريقة اللي احنا بنشوفها دي مع كثير من المصلين من نقر الصلاة ومن التوهان والسرحان والانشغال والكلام ده كله، لا ده يبقى الصلاة ناقصة كده، يبقى كده الصلاة ايه؟ ناقصة. ولذلك ما تاخدهاش علة انك تسيب ايه؟ السنن اللي هي السنن القبلية والبعدية والضحى والوتر وان كنت بتصوم ستة بتوع شوال ليه بقى؟ لان في خلل، في خلل عندنا في اغلبنا في معظمنا في 95% مننا في خلل واقع في الفريضة. فانت لما تقابل ربنا بالفريضة اللي فيها خلل يبقى انت ما قدتش الفريضة على ايه؟ على اكمل وجه، وتحتاج الى تكملة، والذي يكمل لك هو الايه؟ ما هو الله اللي يكملنا، بس هيكملنا منين؟ من السنن بقى. يعني مش معنى الكلام ده ان انا بقول لك كسل عن السنن، وانما انا ببين لك المساله. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ندخل بعد ذلك، يبقى عرفنا عدد الفرائض 5 صلوات. مساله جديده، مواقيت الصلاه. مواقيت الصلاه يعني الاوقات المحدده التي حددها الشرع لك. فالله سبحانه وتعالى جعل للفريضة وقتا محددا، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. يعني إيه؟ لها وقت محدد ومؤقت، لا يحل لك أن تصلي قبلها. فإن صليت الفريضة قبل وقتها لم تصح، وقعت باطلة، إلا في جمع التقديم في السفر، في جمع التقديم في السفر أو للأسباب اللي احنا هنذكرها في مكانها. لكن الأصل إن لها وقت، ولا يحل لك أن تخرجها عن وقتها، ولا يحل لك إيه؟ كما لا يحل لك أن تصليها قبل وقتها، لا يحل لك أن تخرجها عن وقتها إلا لعذر شرعي. فإن أخرجتها عن وقتها كنت إيه؟ عاصيا وآثما ومرتكبا لكبيرة. إلا إذا خرجت عن وقتها لعذر شرعي زي النوم والنسيان والجمع التأخير في السفر وغيره من الأسباب اللي احنا هنذكرها في موطنها إن شاء الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. تفضل. اتفضل. هات لي شويه ميه بس، شويه ميه. ماشي، وكلنا بنسرح وانا اولكم بسرح، يعني انا مشان البطل قوي يعني. لا، سقط الفرض. يعني واحد صلى وهو سرحان، سرحان بنسبه 10% 20%، لكن اتى بالشروط، بشروط صحه الصلاه واركان الصلاه واجبات الصلاة، ولم يرتكب مبطلا لمبطلات الصلاة. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. سقطت عنه ولا ما سقطتش عنه؟ سقطت عنه، بس هي ناقصة وليست كاملة. ناقصة وليست إيه؟ كاملة، لأنها ما جاتش على أكمل وجه، لكنها ليست باطلة، لأن الصلاة لا تبطل، الصلاة ما تبطلش، ويجب على المصلي أنه يعيد الصلاة إلا إذا ترك شرطا من شروط صحتها، أو ترك ركنا من أركانها، أو ارتكب مبطلا من مبطلاتها. لو ما تركش شرط ولا ركن ولا ارتكب مبطل، يبقى الصلاة إيه؟ صحيحة. وما دام الصلاة صحيحة يبقى سقطت عنه، لكن يبقى إن الصلاة فيها إيه؟ نقص، اللي هو السرحان والتوهان والحاجات دي. فالنقص دي نكمله بإيه؟ بإن إحنا نشد حيلنا في السنن شوي، لأن عشان تقول هات واحد يصلي الصلاة 100% ده نادر قوي، نادر قوي. لابد الإنسان يجيله شوية أزمات، بفكر زعلان متضايق الكلام ده كل. فمن فضل الله علينا أن جعل لنا باب النوافل لكي نستكمل الخلل الذي وقع إيه؟ في الفريضة. لكن سؤال حضرتك مهم ومفيد. ليه؟ لأن البعض ممكن كان يفهم من كلامي إن الصلاة لما يقع فيها شيء من السرحان أو التوهان إن الصلاة إيه؟ باطلة وتجب إعادتها. للصلاة أوقات محدودة لابد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات. القرآن وضح لنا أوقات الصلاة، القرآن وضح لنا الأوقات. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طرفي النهار اللي هو أوله إيه؟ وآخره، اللي هم الفجر والعصر. وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال تعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دول أربع صلوات. دلوك الشمس يعني زوالها، إما تعد من نص السماء بيحين وقت إيه؟ الظهر. لما الشمس تعد من النص نؤذن للظهر أو يحين وقت الظهر. يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل اللي هو ابتداء ظلمته، ابتداء الظلمة. يبقى لما يقول لك صلي من زوال الشمس إلى ظلمة الليل، يبقى بيشمل إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طب امال فين الفجر؟ قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طب قرآن الفجر اللي هو إيه؟ كتير من الناس بيفكروا إنه قرآن الفجر اللي هو قرآن الإذاعة. لا، قرآن الفجر كما قال المفسرون، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قرآن الفجر هو القرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر. الإمام لما بيدخل يصلي الفرض ويقرأ، هو دي قرآن الفجر المشهود الذي تشهده الملائكة، مش القرآن اللي في الإذاعة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهود. يبقى قرآن الفجر قال لك وأما قرآن الفجر أي صلاة الفجر فهي مشهودة تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. يبقى قرآن الفجر هو إيه يا إخواني؟ القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، الذي يقرأ في الفريضة وليس في النافلة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فخلي بالك من النقطة دي. يبقى الآية دي ذكرت إيه؟ الصلوات الخمس. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس ليها صلاة إيه؟ الفجر. وقبل غروبها ليها صلاة إيه؟ العصر. ومن أناء الليل فسبح، اللي هي المغرب والعشاء، وأطراف النهار لعلك ترضى، اللي هي صلاة الظهر. إذن القرآن ذكر الأوقات الإيه؟ الخمس. هي دي مسألة هنيجي لها، عملية الدخول قبل المغرب ونصلي تحية المسجد أو ما نصليش. لكن على العموم فيه ثلاث أوقات الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يعني قال لهم ما تصلوش ولا تدفنوا ميت ولا تصلوا على الميت حتى في الوقت ده، في الثلاث أوقات دول، حين تطلع الشمس، وقت طلوع الشمس لغاية ما ترتفع، يعني من طلوع الشمس ودي تلت ساعة، وقبل الظهر لغاية ما الظهر يدن، قبل الظهر بحوالي تلت ساعة، وقبل غروب الشمس قبل المغرب بما يقرب من تلت ساعة. يبقى تلت عند الطلوع، تلت قبل الظهر، تلت قبل الايه؟ قبل الغروب. العلماء قدروها بتلت ساعة، يعني تقديرا قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تزول أو قبل أن تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، يعني ما تحمر قبل الغروب لغاية ما إيه؟ لغاية ما تغرب. إلا لو عليك فرض، إلا لو عليك إيه؟ فرض. فالفرض يتصلى في أي وقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالفرض صليه. لو انت نايم او نسيت او غيره صلي، لكن السنن الاحوط انك، الافضل انك ما تصليش، بالذات قبل المغرب بحوالي ايه؟ تلت ساعة. انما بعد العصر صلي، انما في التلت الاخير ده اللي الشمس بتحمر فيه خالص وتقترب من الغروب ابتعد عنه. لكن للامانة المسألة فيها خلاف، بعض العلماء اجاز تحية المسجد، بعض العلماء أجاز تحية المسجد، والبعض الآخر قال ما تصليش إلا الإيه؟ إلا الفريضة فقط، والله أعلى وأعلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. يعني الظهر بيبدأ إمتى؟ لما الشمس تعدي، زالت يعني عدت من إيه؟ من نص. الزوال يعني تعد من النص. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. هم طبعا ما كانش معاهم ساعة ولا نتيجة ولا حسابات فلكية، فكان المؤذن اللي هو أمين ومؤتمن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن على ايه؟ على الاوقات. كان هو اللي بيطلع يشوف الشمس ويقيس ويخلي باله ويتابع عشان الاوقات. دلوقتي بقى فيه ايه؟ العلم تقدم وبقى فيه نعم كثيرة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالرسول بيديلهم علامات، بيقول لهم: وقت الظهر اذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطول. الظل بيبقى قده بالظبط، ما لم يحضر العصر، ويبقى وقت الظهر ممتد لإيه؟ للعصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق اللي هو إيه؟ الاحمرار، بعد ما الشمس بتغيب كده بيبقى في إيه؟ احمرار. فإذا زال هذا الاحمرار حضرت صلاة الإيه؟ العشاء. حضرت صلاة العشاء، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طب العشاء وقتها لغاية فين؟ لنص الليل. بعض العلماء قال إلى نصف الليل، وبعض فيها ثلاث مذاهب. بعض العلماء قال نهاية العشاء إلى نصف الليل، واللي يصلي بعد نص الليل يبقى قضاء مش أداء، مش حاضر يعني. وبعض العلماء إلى ثلث الليل، وبعض العلماء قال إلى الفجر. في ثلاث مذاهب في المسألة. الأقوى كما في الحديث ووقت العشاء إلى نصف الليل، ده الأقوى، إن وقت العشاء مش ممتد للفجر. الأقوى، وإن كان المسألة فيها ثلاث مذاهب كما ذكرت لحضراتك، لكن الأقوى من المذاهب أن وقت العشاء ينتهي بإيه؟ بنصف الليل. وإن اللي يصلي بعد نص الليل، طب الليل بنقيسه إزاي؟ اقسمه من المغرب للفجر، يعني عد الساعات من المغرب، ما تقولش نص الليل ليه الساعة 12 ما تصلي على الحبيب. لا، ما الناس دعوا بالكلام ده. نص الليل، أصل اليوم عندنا، اليوم عندنا بيبدأ بإيه؟ يومنا احنا بيبدأ منين؟ من الفجر، ما تصلي على الحبيب. يومنا مش من الساعة واحدة، ده انت يوم قبيض وطويل قوي، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يومنا بيبدأ من الفجر، اليوم الإسلامي بتاعنا بيبدأ من الفجر وينتهي بإيه؟ بالمغرب. اليوم بيبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب، والليل يبدأ من المغرب، الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر، الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر، واليوم يبدأ من الفجر وينتهي بإيه؟ بالمغرب. ولذلك ربنا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم إيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى إيه؟ إلى الليل. أنت بتكمل صيامك لغاية إيه؟ لغاية العشاء ولا الفجر؟ لغاية العشاء ولا المغرب؟ لغاية المغرب. يبقى يومك بيبدأ الفجر وينتهي المغرب، وليلك بيبدأ المغرب وينتهي الفجر. صحصح للحاجات دي كلها. خلي بالك من أيامنا، لأحسن أيامنا هتضيع. صلى على الحبيب محمد. ألا إحنا بنصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لإيه؟ لرؤيته. وبنحج كذلك بالرؤية، بنصوم بالرؤية وبنحج بالرؤية، والعدة بالرؤية. عدة المرأة بإيه؟ بالرؤية، العدة بالرؤية. فلابد نركز على الحاجات دي كلها، وبنصلي هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فأنا قلت لحضراتكم إن في ثلاث مذاهب، الراجح في المسألة أن الوقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وإن اللي يصلي، لأن بعض الناس، أنا بأكد عن النقطة دي ليه؟ لأن بعض الناس ممكن يقول لك إيه؟ وقت العشاء ممدود للفجر، إما ننام ونقوم قبل الفجر بساعة ولا حاجة، نصلي العشاء ونصلي لنا ركعتين ونقعد للفجر، وهو لا يدري ان هو لما يأخر صلاة العشاء عن نصف الليل يبقى أخرج الصلاة عن وقتها وصلاها قضاء وليس أداء، ما صلهاش حاضر، إنما صلاها إيه؟ قضاء. طب الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس. يبقى صلاة الصبح من الفجر لغاية طلوع ايه؟ شمس، مش للظهر، مش للظهر، وقت الظهر للعصر، وقت العصر للمغرب، وقت المغرب للعشاء، وقت العشاء لنص الليل على الراجح من أقوال أهل العلم. وقت الفجر بقى بينتهي امتى؟ بطلوع الشمس. يبقى عندنا وقتين اتنين ما بيوصلوش للآخر، وقت الصبح ما بيوصلش للظهر بالإجماع، لم يختلف العلماء في وقت الصبح، قالوا أنه بينتهي بطلوع الشمس، لكن اختلفوا في وقت إيه؟ العشاء. بعضهم قال إلى الفجر، بعضهم قال إلى ثلث الليل، وبعضهم قال إلى نصف الليل، وهذا هو الراجح كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ده حديث في صحيح مسلم ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما لو أنت قمت قبل الشمس ما تطلع ولحقت ركعة واحدة، ولحقت إيه؟ ركعة واحدة، أو حتى كبرت وعديت الركوع وبعدين الشمس طلعت وانت كملت، انت لحقت الصبح ايه؟ حاضر، لحقت الصبح ايه؟ حاضر، ما دمت قد اتيت بركعة قبل طلوع الشمس. لا طبعا، زي ازاي بقى؟ ده احنا بنتكلم في القضاء والاداء، بنتكلم في ايه؟ لا طبعا يا اخواننا، انا ما اقصدش يعني ايه ان اللي يلحقها قبل الشمس ما تطلع بركعة زي اللي قام صلى جماعة، لا طبعا الكلام ده مش ولا حد يفهمه كده خالص الا الجماعة السكلية بقى، ما تصلي على الحبيب محمد. لا انت هتخلوني الاخبط ولا ايه؟ ده اللي يفهم كده بقى يبقى بيده علقة، وحد عمره يقول الكلام ده؟ ده يبقى واحد قاعد بقى مستني ايه؟ استني كده يقول لك يا رب كرمنا، يا رب الشيخ يغلط بغلطه كده ولا حاجه، ولا نلقط منه اي لقطه كده. لا ده احنا اصل احنا بنعتبر ان دي دروس علميه، درس فقه طلبه علم بيتعلمهم، فبنذكر الكلام بادلته، نذكر العلم الشرعي، فاحنا عاملين حسابنا ان انتوا بقالكم ما شاء الله ولا قوه الا بالله، يعني خدتوا الابتدائيه والاعداديه والثانوية والكلية وانتوا في دراسات عليا دلوقتي، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا في مرحلة الدراسات العليا شوية ونحضر ماجستير وندخل على الدكتوراه، فمش عايزين نرجع بقى تاني الابتدائية تاني او الحضانة. اتفضل. اللي بتفوتوا ركعة، انت صليت الفجر ولحقت مع الامام ركعه، وبعدين بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فبتقوم لو لوحدك بتصليها في سرك، يعني ما دمت منفردا صليها في سرك. طب واحد جه ينوي وراك ودخل وراك، اجهر من اجل ان يسمع، اما اذا صليت وحدك فاجعلها في سر، ولا بأس بأن تسمع نفسك وإن كنت وحدك، يعني حتى لو أنت لوحدك وعايز ترفع صوتك شوية وتسمع نفسك ما فيش مشكلة. خلاص ولا لسه؟ طيب. وعن جابر بن عبد الله آخر الحديث بقى، الرسول بيقول ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، يعني الشمس لما بتطلع بتطلع بين قرني إيه؟ شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ولذلك الرسول قال لنا ما تصلوش وقت الشمس ما تطلع لغاية ما ترتفع، وقت ما تيجي تقرب للغروب لغاية ما إيه؟ تغرب، لأن الوقتين دول كان عباد الشمس يسجدون لها في هذين الوقتين. فعشان إحنا ما نتشبهش بهم الرسول قال لنا ما تصلوش نوافل في إيه؟ في الوقتين دول ما تصلوش إلا عند الضرورة، عند طلوعها وعند إيه؟ غروبها حتى تغرب. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، يبقى الرسول قال فإنها تطلع بين قرني إيه؟ بين قرني شيطان. وسيدنا جبريل عليه السلام في بداية الإسلام جه لسيدنا النبي وصلى به إماما مرتين. سيدنا جبريل صلى بالنبي إيه؟ إمام إيه؟ مرتين اثنين، عشان يعلموا الأوقات. هنذكر الحديث في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل.